بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر موضوع معنا من مواضيع الصلاة هو حكم تاركها، وتارك الصلاة ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يتركها جحودا بأن يقول إن الصلاة ليست واجبة، وإما أن يتركها كسلا بأن يقول إن الصلاة واجبة ولكنه يهمل في أدائها وفعلها. ولكل منهما حكم يختلف عن حكم الآخر. فإن ترك الصلاة جحودا، والمراد بها الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة، إن تركها جحودا بأن قال إن الصلاة ليست واجبة وقال إنه لا يريد أن يصلي لعدم وجوب الصلاة أو لعدم مشروعيتها، فهذا كافر بالإجماع، لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام معلوما من الدين بالضرورة أجمعت الأمة عليه. فمن جحد الصلاة فإنه يكفر بالإجماع، يصير مرتدا، دمه هدر وماله فيت، لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، لأنه كافر مرتد. وأما إن ترك الصلاة كسلا وليس جحودا بأن قال الصلاة واجبة ولكنني مهمل في أدائها وأسأل الله أن يهديني أو أن يغفر لي، أو قال إن شاء الله سأصلي في المستقبل ما جحد وجوبها، فهذا عاصم مرتكب للكبيرة عند جماهير الفقهاء، خلافا للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحكمه عندنا وعند جمهور الفقهاء أنه يقتل إذا ترك الصلاة متعمدا بلا عذر ولا شبهة كسلا، أما إن تركها بعذر فهذا معذور، وكذلك إن تركها لشبهة عنده فإننا لا نقتله حتى نزيل شبهته ونبين له الحق في أمر الصلاة. فإن تركها متعمدا بلا عذر ولا شبهة مع إقراره بوجوبها قتل عندنا حدا لا ردة، كما يقتل الزاني وكما يقتل القاتل وكما يقتل الباغي، يقتل حدا، يعني يكون قتله عقابا له على ترك الصلاة وليس لأنه قد ارتد وكفر، لخبر البخاري ومسلم وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ونحن تكلمنا في هذا الحديث بتفصيل وإسهاب في كلامنا على شرح صحيح مسلم، وبينا أن الكلمة وحدها أي نطق بالشهادتين لا يكفي، بل لا بد أن يضم الإنسان إليه فعل ما أمر الله به أن يفعل، وأن يجتنب الإنسان ما نهى الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقاتل الناس حتى يتجهدوا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فمن نطق بالشهادتين ولم يقم الصلاة يقاتل، ومن نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وترك الزكاة يقاتل. ولذلك قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى المساواة بين تارك الصلاة جحودا وتاركها عمدا، فقال إن تارك الصلاة كسلا عمدا يقتل ردة لا حدا، فسوى بين من ترك الصلاة جحودا وبين من تركها كسلا، واستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على ما رواه الإمام مسلم. إلا أن جمهور فقهاء المسلمين حملوه على كفران النعم وليس على الكفر الذي هو الردة. الصلاة جحودا وليس على من تركها كسلا، لما رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه في سننه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وطبعا هذا إذا ضم إلى الصلوات بقية الواجبات التي أوجبها الله عليه على ما بيناه في شرح صحيح مسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن بأن تركهن كسلا، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فإذا أمره موكول إلى المشيئة، والكافر أمره ليس موكولا إلى المشيئة. نحن ذكرنا في شرح صحيح مسلم أن الكافر لا يوكل إلى المشيئة، بل نقطع بأنه من أهل النار، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. والذي يوكل أمره إلى المشيئة إن شاء الله عذبه بعدله، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة برحمته، هذا هو المسلم العاصي مرتكب الكبائر. فلو كان تارك الصلاة كسلا كافرا لما وكل أمره إلى المشيئة. وفي هذا الخبر الذي رواه أبو داود وغيره وكل أمر تارك الصلاة كسلا للمشيئة، فهذا دليل على أنه لا يصير كافرا. وبهذا حج جماهير الفقهاء أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن متى يقتل تارك الصلاة؟ قال: يقتل تارك الصلاة بصلاة واحدة، إذا ترك صلاة واحدة متعمدا بلا عذر ولا شبهة يقتل. لكن متى يقام عليه الحد إذا ترك الصلاة الواحدة؟ قال: يقام عليه الحد إذا ترك الصلاة الواحدة كسلا بعد أن يخرج وقت الضرورة، بعد أن يخرج وقت الضرورة. ووقت الضرورة للصلاة هو الوقت الممتد من أول وقتها إلى آخر الوقت الذي تجمع فيه الصلاة مع غيرها إن كانت مما يجمع. فمن ترك صلاة الظهر كسلا فلا يقتل حتى ينتهي وقت صلاة العصر، لأن هذا الوقت يعتبر وقتا واحدا في حالة السفر، في حالة المشقة. ففي هذه الحالة من باب أولى. ومن ترك صلاة المغرب يقتل، يقام عليه الحد بعد أن ينتهي وقت صلاة العشاء. وأما صلاة الصبح فمن تركها فإنه يقتل عند شروق الشمس، ومن ترك صلاة العشاء يقتل عند أذان الفجر، ومن ترك صلاة العصر يقتل عند غروب الشمس. فإذا يقتل تارك الصلاة عمدا بلا عذر إذا تركها كسلا، يقتل حتى عند خروج وقت الضرورة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث يشير بظاهره إلى أن تارك الصلاة لا يقتل، ولكن هذا الحديث عام مخصوص خص بالأحاديث السابقة التي ذكرناها من قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. فهذه الأحاديث مخصصة بهذا الحديث، وقد أجمع المسلمون على قتال مانعي الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع أنه ليس مذكورا في هذا الحديث. فهذا حديث عام خص بتلك الأحاديث الواردة في قتال من ترك شيئا مما افترضه الله تعالى عليه ومما هو معلوم وجوبه بالضرورة من أمثال الصلاة والزكاة. ولكن هل يقتل مباشرة بتركه للصلاة أم يستتاب؟ المرتد إذا ارتد عن الإسلام يستتاب، قبل أن يقتل يستتاب، يأتي به القاضي ويسأله عن سبب ردته، فإذا كان له عذر أتينا عذره، وإذا كان له شبهة في الفلسفة أتينا له بفيلسوف حتى يزيل شبهته، إذا كان له شبهة في الحديث أتينا له بعالم حتى يزيل شبهته، له شبهة في آية في القرآن أتينا له بعالم حتى يزيل شبهته. فإذا زالت الشبهة وأقرنا على الردة قتل. قال فإذا كان المرتد يستتاب فتارك الصلاة كسلا مع أننا لم نحكم بردته من باب أولى، فيأتي به القاضي ويسأله عن سبب تركه للصلاة، فإذا ذكر عذرا قبلنا عذره، أجرى الحدود بالشبهات، وإذا ذكر شبهة أزلنا له شبهته، ربما توهم أن الصلوات تجمع كما يفعل أصحاب الأهواء والضلال من الشيعة وغيرهم، يجمعون الصلوات في وقت واحد، ربما تكون عنده شبهة فنزيل له شبهته. فإذا لم يذكر شبهة ولم يذكر عذرا بأن قال إني تركت الصلاة متعمدا ولا أريد أن أتوب، فإذا قال أريد أن أتوب يقبل توبته، إذا كان المرتد تقبل توبته، فتارك الصلاة عمدا من باب أولى. فإذا قال أنا أتوب إلى الله عصيت وأتوب تركنا، ما نقيم عليه الحد. ولكنه إذا قال أنا تركت الصلاة متعمدا وقال إنه لا يوجد عنده شبهة ولا يوجد عنده عذر وقال إنه لا يريد أن يصلي، عند ذلك نضطر أن نقيم عليه الحد ألا وهو القتل. ولكن بعد أن يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين، وحكمه كحكم من زنى وقتل، ارتكب كبيرة فقتل بها، وحكمه حكم من قتل نفسا فقتل، حكمه حكم من بغى فقتل. هذه كلهم يقام عليهم الحد عقابا لهم على أعمالهم وليس لكفرهم، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مدافن المسلمين، ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين. هذا خلاصة الكلام في حكم تارك الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة وأن ينفعنا بما علمنا. ويجب على كل واحد منكم أن يحرص على تطبيق ما عرف من الأحكام حتى لا يكون علمه يوم القيامة حجة عليه. وأما الكتاب الجديد الذي معنا أو المواضيع الجديدة التي سندرسها، مواضيع الجنائز، كتاب الجنائز، وقد ألحقه الفقهاء بمباحث الصلاة لاشتمال الجنازة أو لاشتمال مباحث الميت ودفنه على الصلاة. فلما كانت مباحث الجنازة تشتمل على الصلاة ألحق الفقهاء كتاب الجنائز في كتاب الصلاة. والجنازة بالفتح والكسر، يقال لها جنازة ويقال لها جنازة، اسم للميت في النعش، الجنازة والجنازة اسم الميت في النعش، هذا هو الراجح عند اللغويين. وهناك أقوال أخرى، فإن لم يكن الميت في النعش فيقال للنعش سرير. وعادة الفقهاء في بداية مباحث الجنائز أنهم يرغبون الإنسان بالإكثار من ذكر الموت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، حتى يدخل الإنسان على كتاب الجنائز وفي قلبه رقة ولا يكون قلبه قاسيا، لأن هذا المبحث أمر سيمر به كل حج. ولذلك يجب على الإنسان عندما يدرسه ألا يدرسه دراسة نظرية، وإنما يدرسه على أنه الأمر الذي سيصير إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. صححه ابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم. وزاد النسائي فإنه أي الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، أي من أمور الدنيا. إذا كان الإنسان ذاكرا للموت فإنه يقل جشعه ويقصر طمعه، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره، أي بالنسبة للعمل، إذا ذكر الإنسان الموت وعرف النهاية التي سيؤول إليها فإنه يحاول أن يصلح عمله وأن يكثر من العمل الصالح. فذكر الموت يقلل من الإقبال على الدنيا ويزيد من الإقبال على العمل الصالح. وروى الترمذي بإسناد الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: نستحي يا نبي الله والحمد لله، أو نحن نستحي من الله. قال: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال الشيخ أبو حامد: فيستحب الإكثار من ذكر هذا الحديث لأنه يحث الإنسان على العمل. فيجب على الإنسان أن يكثر من ذكر الموت حتى يطرد الغفلة من قلبه ويبعث في نفسه اليقظة والإقبال على العمل الصالح. قال: ويجب على الإنسان أن يستعد له أي للموت بالتوبة ورد المظالم، لأن الإنسان لا يدري متى يموت. الموت يفجأ الناس فجأة، بينما يكون الإنسان قويا شديدا وإذا به تراه ملقا على الأرض مسجى، يقال إنه مات. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما نعلم، نحن الآن أحياء، ولكن بعد لحظة ربما نكون جميعا، وربما يكون بعضنا في عداد الأموات. هذه حقيقة يقينية لا مجال للنقاش فيها، كلنا مقبل على هذا. منا من سيصله بعد ساعة، ومنا من يصله بعد يومين، ومنا من سيصل إليه بعد شهر، ومنا من سيصله بعد سنة، ومنا من سيصله بعد 20 سنة، ومنا من سيصله بعد 50 أو 100 سنة. وما أظن أن واحد منا الآن في أعمالنا الحاضرة سيبعد بينه وبين الموت 100 عام. اليوم الناس ما يعمرون، أكثر الناس يموتون في أعمال قصيرة. المهم أننا مقبلون على هذا وما ندري متى، ما أحد يعلم متى سيموت. الموت يرجعنا فجأة، ولذلك يجب علينا أن نستعد له. إذا أصبحنا فلا ننتظر المساء، وإذا أمسينا فلا ننتظر الصباح، وإذا صلينا فلنصلي صلاة مودع، لأننا ما ندري ماذا يقال لنا غدا. ربما يقال المرحوم، وربما يقال فلان، ما ندري. نحن الآن في عداد الأحياء، ولكن بعد لحظة ما نعلم ماذا قدر لنا. ولذلك يجب على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم العصيب الرهيب. إذا مات المرء قامت قيامته، القيامة قيامتان: قيامة صغرى تكون عند الموت، فالقبر إما أن يكون حفرة من حفر النار، وإما أن يكون روضة من رياض الجنة. والإنسان بعمله يحدد نوعية قبره، فإما أن يجعله برحمة الله طبعا روضة من رياض الجنة، وإما أن يجعله حفرة من حفر النار. فيجب على الإنسان أن يستعد للموت بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها. قال: وهذا في المريض آكد منه في السليم. الاستعداد للموت عام في المريض والسليم، ولكن هذا الأمر يتأكد في حق المريض أكثر من تأكده في حق السليم. والمريض مرضا يشرف به على الهلاك يتأكد في هذا في حقه أكثر فأكثر، لأنه مقبل على الموت لا محالة في غالب الظن. قال: ويندب للإنسان المريض، يسن له أن يستعد لمرضه بالصبر عليه، ما يتضجر ولا يتذمر، ويترك الأمين منه ما استطاع، فإذا غلبه مرضه وأمن لا جزعا من المرض ولا تضجرا من قضاء الله، وإنما لغلبة المرض عليه، فلا مانع من ذلك. وأما إذا كان أمينه وصراخه تضجرا وجازعا وسقطا من هذا الواقع الذي هو فيه، فهذا مكروه له كراهية شديدة. يجب على الإنسان أن يصبر على قضاء الله تعالى وقدره، ويجب عليه أن يذكر أن مرضه هذا ربما كان كفارة لخطاياه. الشوكة يشاكها المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له فيها حسنة يرفع الله عنه بها سيئة ويزيد له بها درجة. نعم. قال ولو سأله طبيب عن حاله أو قريب أو صديق فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع وإنما لبيان الواقع، يقول وأنا أتألم أحوال كذا وكذا ليس جزعا، وإنما لكي يبين حاله للطبيب أو يبين حاله لصديق له فلا مانع من هذا، وأما إذا ذكره جزعا فهذا مكروه له. قال ويسن لأهل المريض الرفق به والصبر عليه، وللأجنبي أن يوصيهم بذلك، ويندب للمريض أن يحسن خلقه وأن يتلطف في كلامه حتى لا يمل منه أهله ولا يمل منه جلساؤه، ويجتنب المنازعة في أمور الدنيا لأنه مقبرا على الآخرة مقبرا على الموت، ويسترضي من له به علقة، إذا كان لأحد من الناس عنده مظلمة فإنه يجب عليه أن يستحله منها، إذا كان قد اغتاب إنسانا فيجب عليه أن يستغفر له، إذا كان قد أخذ من أحد شيئا يجب عليه أن يرده له، إذا كان بينه وبين زوجته شيء وربما يكون قد ظلمها فيندب له أن يستحلها وأن يسترضيها، وكذلك بالنسبة لجيرانه. قال ويتعهد نفسه بالذكر وأحوال الصالحين عند الماضي الموت، ويندب له أن يوصي أهله بالصبر على موته وأن يأمرهم بترك النواح، كأن النواح هذا لا يجوز، ويندب له أن يأمرهم بترك البدع عند موته وفي جنازته وفي دفنه. قال ويسن لغيره للناس الآخرين يسن لهم عيادته ولو في أول يوم من أيام مرضه إن كان مسلما. قال فإن كان ذميا له قرابة، كان أخا أو قريبا أو كان له جوار أو رجي إسلامه، يستحب زيارته وفاء بصلة الرحم وحق الجوار. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض أي الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي أسلم، فنظر أي الغلام اليهودي إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم أي الغلام اليهودي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فليجوا أن يعوده للجوار ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه بمثل هذه الزيارة. وإذا زار الإنسان مريضا قال يستحب له أن يخفف زيارته، ما يجلس عنده حتى يمله ويضجره، وإنما يزوره زيارة خفيفة ويطيب نفسه، فإن خاف عليه الموت رغبه في التوبة والوصية ويدعو له وينصرف. ويسن أن يقول الإنسان في دعائه للمريض أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، يردد هذه العبارة 7 مرات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضره أجله، يعني سوف لا يموت بهذا المرض، فقال ذلك عنده عافاه الله من ذلك المرض. وإياكم أن يتردد واحد منكم في هذا الخبر، إذا دعا لمريض فلم يشفى المريض بهذا الدعاء إياكم أن يشك واحد منكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فإذا شفي الإنسان المريض بهذا الدعاء فقد رأى الإنسان أثر الحديث بعينه، وإن لم يشف المريض فإياكم أن تشكوا في قول رسول الله، ولكن شكوا في أنفسكم، شكوا في إخلاصكم، شكوا في أن دعاءكم لم يرفع إلى الله، هذا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه عدم الإخلاص، وإذا عرف من نفسه الإخلاص فليقل ان الله تعالى اخر شفاءه لامر يعلمه ولا نعلمه. ربما يدعو الانسان الان ويستجاب دعاؤه بعد سنوات، فعدم استجابة الدعاء مباشرة اما لعدم الاخلاص في الداعي، فان كان مخلصا لحكمة يعلمها الله تعالى قد يؤخر الله تعالى استجابة الدعاء. فاذا دعا انسان منكم لاخيه فليجزم الدعاء، وليجزم بان الله تعالى سوف يستجيب دعاءه، وان اخر فلحكمة ومصلحة يعلمها الله ولا نعلمها نحن. نحن علينا ان نعمل ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا ان نحاسب الله على الاستجابة مباشرة او عدم الاستجابة. واياكم ان يدعو واحد منكم وهو يقول يلا خلينا نشوف الله تعالى يشفي ولا ما يشفي. الله ما يمتحن، الله تعالى ما يمتحن. انت ادعو الله وانت موقن بالاجابة كما امرك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من دعا ليمتحن الله فان دعاءه هذا وبال عليه، يقع في المعصية بدلا من ان يقع في الطاعة، لان هذا شاك اصلا في الدعاء، وشاك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاك بربه. فإذا كان الإنسان في مرض الموت، ويعرف الإنسان غالبا في مرض الموت، في حالات النزع يعرف الإنسان أنه في حالة نزع، ما تخفى غالبا حالة النزع ما تخفى، وكلكم رأى مريضا في حالة نزع، وكلنا سيمر في هذا، أعد العدة لهذا، كلنا سيمر في هذه الحالة. إذا احتضر الإنسان قال ادع المحتضر بجنبه الأيمن الى القبلة على الصحيح كما لو كان في القبر، يكون وجهه الى القبلة يذبح اذا تمكنا من ذلك، لان كانت حالته تسمح بان يضجع لجنبه وان يستقبل بوجهه القبلة. فان تعذر وضعه على يمينه كما يوضع الميت في القبر، اما لضيق المكان واما لمرض الإنسان بأن كنا لا نستطيع من إضجاعه لجنبه الأيمن، قد ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه إلى القبلة، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع حتى يكون مستقبلا بوجهه القبلة إن أمكن هذا ولم يترتب عليه ضرر في المحتضر، ويلقن الشهادة وهو في حالة الموت والاحتضار إن كان واعيا يسمع كلام الناس. قال يلقن قبل إضجاع يلقن الشهادة وهي لا إله إلا الله، فإن أمكن الجمع بين التلقين والإضجاع فعل معا كما قاله ابن الفركاح لأصحابنا، وإلا بدأ بالتلقين لخبر مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الإمام النووي في المجموع أي من قرب موته، لقنوا موتاكم أي من قرب موته، مجازا من باب تسمية الشيء بما يقول إليه كقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا. وروى أبو داود بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد ذكرنا في شرح صحيح مسلم أن هذا الحديث المراد به من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقد ضم إلى ذلك فعل ما أمره الله تعالى به واجتنب عما نهى الله تعالى عنه، وإلا فأمره إلى المشيئة. أو أن هذا الحديث خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الشرع خاصا لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن الله يدخله الجنة على ما قدم من عمل. قد يكون هذه الكلمة خاصة من خصوصياتها، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولله تعالى أن يحكم بما يشاء، ولكن ظواهر الشرع التي معنا تدلنا على أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مع ما ضم إليها من العمل الصالح، وقد بينا ذلك وأسبنا فيه. فيلقن الشهادة بلا إلحاح ويقع قال له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لأنه قد يتضجر ويقول لا أقول. مريض في حالة ألم نزع أمر شديد جدا. الإنسان إذا أصيبت يده بجرح صغير يتألم منها آلاما، آلام الروح في موطن صغير، فما باله كيف يكون الألم والروح تنزع من كل ذرة من ذرات الجسد، تنزع من رؤوس الأصابع ومن الأصابع ثم من مشط اليد ثم من الساعد ثم من العضد ثم من الكتف، تنزع من الرجل، تنزع من كل ذرة من ذرات الجسد. النزع ألم شديد ما يستطيع الإنسان أن يتصوره، ما يتصوره إلا الميت. ولذلك غالب الناس قد وعلوا في حالات النزع آلام شديدة ما يتصورها إلا الميت، ما نستطيع أن نتصورها نحن مهما حاولنا وصفها. فعندما يأتي إلى الميت ويلح عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، بعض الناس ما توجد عنده حكمة في التلقين، فربما قال له لا أقول ويموت فجأة، فيموت على غير الإيمان والعياذ بالله، فيندب له أن يلقنه بعذر. والأفضل أن يقول أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو يسمع الكلمة ويرددها، هذا أفضل أيضا، يذكره بلا إله إلا الله ويكرر عليه هذه الكلمة. نعم. قال فإن قالها لم تعد عليه فليتركك، كان آخر كلامي لا إله إلا الله، ما لم يتكلم بأمر من أمور الدنيا. فإذا تكلم بأمر من أمور الدنيا يندب لنا أن نعيد أمامه التلقين، نقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يقولها ثانية حتى تكون آخر كلامه. أما إذا ذكر الله، نطق بالشهادتين ولكنه ذكر الله أخذ يذكر الله، ما تعاد عليه لأنه ما تكلم في أمر من أمور الدنيا. فإن تكلم بأمور الدنيا أعيدت أمامه مرة ثانية وثالثة. قال ويسن أن يكون الملقن غير متهم بإرث، لأنه لو كان متهم وارثا هذا ما يقول هذا يقول أمامي لا إله إلا الله يستعجل موتي، طبيعة الإنسان يتألم طبيعته سواء كان في حالة موت أو كان في حالة صحة أو كان في حالة صحة، الإنسان هو الإنسان. ولذلك يندب أن إذا وجد يندب أن يكون الملقن غير متهم بإرث ولا عداوة، لأنه قد يتصور الميت أنه إنما يلقنه للعداوة بينهما شهادة به ربما، ويتأثر بهذا، ربما لا ينطق الكلمة من أجل العداوة، وبناء على ذلك قال يندب أن يكون الملقن غير متهم بإرث أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك. فإن لم يحضر غيره، ما حضر الميت إلا هذا الوارث، قال يلقنه ما في مانع. نعم. قال فإن لم يحضر غيره لقنه أشفق الورثة، لأن كان عدة ورثة أشفقهم عليه يلقنه. قال ولا يترك التلقين من أجل هذه المعاني، يعني كونه يقول والله أنا وارث ومتهم أترك التلقين، قال لا، مدام ما وجد إنسان آخر فيلقنه هذا الإنسان. قال ويندب أن يقرأ عنده سورة ياسين لما رواه أبو داود وابن حبان وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، أي على من قرب موته. وبعض الفقهاء عمل بظاهر الحديث، قال يقرأ على الإنسان بعد الموت أيضا ياسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، عملا بظاهر الحديث. ولذلك نجد كثيرا من المسلمين على مر العصور وكر الدهور يقرأ على الميت سورة ياسين. قال ويندب للإنسان المحتضر أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، أي أن يظن أن الله تعالى سيرحمه وسيغفر له ويرجو ذلك، لأنه قطع العمل معه في مجال العمل، بقيت المسألة مسألة رجاء، رفعت الأقلام وجفت الصحف وسيفضي إلى ما قدم من عمل. فبدلا من أن يقدم على الله تعالى وهو مذعور مضطرب يقول إن الله سيعذب، لا، يقبل على الله تعالى وهو مستبشر مسرور يرجو من الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر، لا، لما في الصحيحين أن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي. وفي خبر مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى. هذا في حالة الموت. وأما في حالة الصحة قال يندب للإنسان أن يغلب الخوف على الرجاء، أن يغلب الخوف على الرجاء حتى يكثر من العمل، لأنه لو غلب الرجاء عن الخوف سيقل عمله، فيندب له أن يغلب الخوف على الرجاء حتى يكثر من العمل. وقيل بل يسوي ما بين الخوف والرجاء حتى لا يصير عنده يأس ولا يصير عنده إهمال لكثرة أمله في الرحمة. قال فإذا مات الإنسان غمضت عيناه نذبا حتى لا يقبح منظره. ولما روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، أي جهط بصره فأغمضه، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فيشخص بصر الميت وهو ينظر إلى روحه كما قال صلى الله عليه وسلم، ويصير منظره مخيفا، فيندب تغمض عينيه حتى لا يقبح منظره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يقول من يغمض عينيه باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما شد لحياه بعصابة، لأن فمه يسترخي، فيندب أن يؤتى بعصابة ويشد لحياه من فوق رأسه، وشد لحياه بعصابة عريضة، ولينت مفاصله بأن يرد ساعده إلى عضده، ويرد ساقه إلى فخذه، ويرد فخذه إلى بطنه، لأن الإنسان عندما يموت يكون جسمه طري وفيه حرارة الحياة، فإذا لينت مفاصله وتبقى لينة حتى يدفن. ولكن إذا لم تلين مفاصل عند الموت فإنه عند الغسل يكون يابسا صلبا قطعة واحدة، ولا تلين مفاصله أبدا بصعوبة، يعني في حالة الغسل ربما لانت بعد ذلك بفترة طويلة، ولكن في حالة الغسل بعد الموت بساعات يصير جسم قطعة واحدة، فإذا لينت عند الموت مباشرة تبقى لينة، فيندب أن تلين مفاصله وأن تستر جميع جسده بثوب إذا لم يكن محرما، إذا لم يكن محرما. لخبر الصحيحين البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم سجي حين مات بثوب حبرة، وهو نوع من ثياب القطن تنسج باليمن، ويندب أن يكون الثوب خفيفا لئلا يكون صفيقا حتى ما يؤدي إلى فساد الميت، ويوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ بطنه، ويوضع على سرير ونحوه حتى ما يصاب برطوبة الأرض، وإذا لم تكن الأرض رطبة بأن كانت صلبة فيجوز وضعه عليها. قال وتنزع ثيابه المخيطة التي مات فيها بحيث لا يرى شيء من بدنه لئلا يسرع فساده حتى تكون البرودة، حتى تسارع إليه البرودة وتصل إلى جسده ولا يتعفن. نعم، فيوضع على سرير وتنزع ثيابه. قال ووجهه للقبلة كمحتضر إن أمكن، وإلا فإنه يلقى على قفاه ويكون وجهه وأخمصاه إلى القبلة كما ذكرنا في حالة الاحتضار. قال ويتولى ذلك الذي يغمض عينيه ويشد لحييه ويضجعه إلى القبلة، عنده أن يكون من أرفق محارمه يفور شفقتهم عليه. قال ويتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء، فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم جاد، ويبادر بغسله ما أمكن، يسارع أهل الميت بغسله إذا تيقن موته، لأنه من المحتمل أن يكون قد أغمي عليه، ان يكون اصيب بسكتة قلبية مؤقتة، وكثير من الناس من يصاب بسكتة قلبية مؤقتة وترجع الى الحياة. فاذا تيقن موته بان ظهرت عليه امارات الموت كاسترخاء قدمه وميل انفه وانخفاف صدغه وغير ذلك من الامارات، قال عند ذلك يبادر الناس بغسله، يبادر اهله بغسله، لانه صلى الله عليه وسلم عاد طلحة بن البراء فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث به الموت، فان يؤت به فعجل به، فانه لا ينبغي لجيفة مؤمن ان تحبس بين ظهران اهله، رواه ابو داود. فان شك في موته اخر غسله حتى يتيقن موته، ولو كان ذلك بتغير رائحته، لان موته مشكوك فيه. قال وغسله، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية للإجماع والأمر به في الأخبار الصحيحة، وقاتل نفسه كغيره فيما مر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.